بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله مع لقاء جديد من سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. بعد عودته من تبوك عليه الصلاة والسلام رجعت إليه الوفود، وكانت الوفود أيها الإخوة قد توافدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة بعد فتح مكة، لما أظهره الله سبحانه وتعالى على قومه بدأت تأتيه الوفود من كل مكان يدخلون في دين الله أفواجا، وذلك أنه ما كان يمنعهم إلا أن قريش لها ظهور وهم أهل البيت وحماته، وكانت هذه القبائل تفد إلى مكة للحج والعمرة. فلما تمكن صلى الله عليه وسلم من فتح مكة جاءت إليها هذه القبائل التي كانت نفرت منه، ثم بعد ذلك توقفت هذه القبائل عندما علمت بتهديد الروم للمسلمين، وخصوصا القبائل التي كانت توالي الروم. فلما انتصر على الروم في غزوة تبوك جاءت تلك الوفود مرة أخرى وتتابعت. يقول المبارك فوري في الرحيق المكتوب أن هذه الوفود بلغت 70 وفدا، وذكر بعض أهل السيرة أنها وصلت إلى 100 وفد. ومن هذه الوفود أيها الإخوة وفد عبد القيس، وهؤلاء جاءوا من الأحساء، جاءوا من الأحساء ونزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بسفرهم شعثا غبرا لم يصلحوا من حالهم، إلا واحد منهم وهو أشج عبد القيس أصلح من حاله ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن هيئة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والعناء. ومن الوفود التي جاءت وفد عذرة، وهذه القبيلة أصلها من حمير من قضاعة، وسكنوا في وادي القرى شمال المدينة، وكانوا يعتنقون اليهودية، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعين، وقالوا: يا رسول الله، لقد وقفنا مع جد قصي في حربه على خزاعة. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمهم. ومن هذه القبيلة أيها الإخوة الشاعر المعروف جميل بن معمر العذري، الذي مات بسبب حبه لبزينة، وله تلك القصيدة المشهورة الذي قال فيها: ألا ليت ريعان الشباب جديد، وليل تقضى يا بثين يعود، ويا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى، إني إذا لسعيد، وهل ألفيا فردا بثينة مرة تجود لنا من ودها ونجود. يقولون جاهد يا جميل بغزوة، يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد، إلى آخر ما ذكر في أبياته، وأي جهاد غيرهن أريد. ومن القبائل التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مبايعة قبيلة بلا، وهي قبيلة مشهورة ما زالت إلى اليوم معروفة، البلوي، وهذه القبيلة أصلها أيضا من قضاعة من حمير، ولكنهم سكنوا في شمال الجزيرة العربية، ولا يزال منهم بقايا في مصر وفي فلسطين حتى اليوم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، وقال رئيسهم: يا رسول الله، عندنا أسئلة. فسألوا في حكم الضيافة، حكم الضيافة، هل يؤجر الإنسان على الضيافة؟ فقال: نعم يؤجر. قالوا: كم مدتها؟ قال: 3 أيام. قالوا: يا رسول الله، ضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قالوا وضالة الإبل. قال ما لكم وما لها، معها حذاءها وسقاءها. ضالة الإبل يجدها سيدها لأنها تصبر، لكن ضالة الغنم إذا لم تأخذها أخذها الذئب. ومن القبائل التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قبيلة فزارة، وقالوا يا رسول الله أجدبت أرضنا فادعوا الله أن يغيثنا، أسأل الله أن يغيثنا. فدعا صلى الله عليه وسلم بالغيث فأغاثهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا من القبائل التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة الثقيف، وهي من أواخر القبائل التي جاءت. هذه القبيلة عنيدة، أهل عناد، تأخرت في المجيء، وجاء معهم عبد ياليل بن عمرو أميرهم، وبنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبة بجوار المسجد لكي يسمعوا القرآن ويسمعوا الأذان. ثم خرج إليهم عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله نسلم بشروط، يعني من القبائل التي اشترطت في إسلامها. قالوا نسلم بشروط أن يكون بيننا وبينك عهد خاص، فلا يحرم علينا الزنا ولا الربا ولا شرب الخمر، وتؤجل هدم اللات، لأن صنمهم اللات معروف، لمدة سنة، وتعفينا من الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام لا أبايعكم إلا على الإسلام كافة بكل شرائعه، بكل شرائعه. فقالوا إذن طلب واحد فقط، تؤجل هدم اللات سنة. ماذا يريدون بهذا الصنم؟ كان هذا الصنم يا إخواني له بناء، له بناء وعليه سدنة وعليه حرس. قالوا فقط طلب واحد فقط تؤجل سنة. قال ولا يوم، ولا يوم، وأنتم الذين تهدمونه. قالوا لا نهدمه، لا، لكن إذا كنت مصر ارسل من يهدمه، أما نحن ما نستطيع. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدم خالد بن الوليد وجماعة من الصحابة ومعهم المغيرة بن شعبة، فقالوا ما تستطيعون له، إنه ينتقم لنفسه. قالوا انتظروا حتى ينتقم لنفسه. فهدموه وحرقوه ونسفوه، فاتضح لثقيف أنه لا يضر ولا ينفع، ولا ينفع نفسه، فما بالك بأن ينفعهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزل أمير الطائف وعين أمير جديد عليهم، وهو شاب صغير عمره 18 سنة، وهو عثمان بن أبي العاص. عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله أنا مريض، شاب لكنه مريض. قال يا رسول الله مريض، المرض هذا مستمر معي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان ضع يدك على مكان الألم وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا يشفيك الله. قال فعلتها فشفاني الله، وهو دعاء جميل عظيم يا أخواني، لمن أصيب بشيء يكرره ويعتقده وبإذن الله إنه يزول الداء. والحديث صحيح. وأيضا من القبائل التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبائل العنيدة قبيلة بني حنيفة، ومعهم مسيلمة الكذاب، مسيلمة ابن حبيب، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمة لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل الوفد ولم يقابل، وقال أخبروه، أخبروه إني أشترط عليه أن يكون لي الحكم من بعده، أو أن يقسم يجعل لي نصف ملكه وأنا لي النصف الآخر. فقال صلى الله عليه وسلم الملك لله يؤتيه من يشاء، ولا أبايعه على شيء من هذا إلا على الإسلام أو الجزية. فأسلموا فرجعوا إلى ديارهم، فأثر عليهم فارتدوا عن الإسلام، أثر عليهم فارتدوا عن الإسلام وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يخبران أنه يوحى إليه، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا يا محمد إن الوحي الذي يأتيك نزل على مسيلمة. قالوا أنتم تصدقون هذا؟ قالوا نعم. قال والله لولا أنكم سفيرين والسفراء لا تقتل لقتلتكما، لأنهم مرتدين عن الإسلام. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد وهو الشاب أيضا، أرسله إلى مسيلمة الكذاب يبين له بأن يترك ما هو عليه وأن يرجع إلى الله وأن لا يكذب على الناس. فجاءه حبيب فأراد أن يفعل مع حبيب يعني فعله شنعاء، فدعا الناس ثم قال له أمام هؤلاء الناس، قال له والسيف فوق رأسه قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد أن لا إله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. تشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال طيب تشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. قال ليش ما أنا ما تسمع؟ قصوا أذنه اللي ما تسمع. فقصوا أذنه بالسيف. قال والآن سمعت تسمع؟ قال لا. قال قصوا الثانية. ثم جدع أنفه حتى قطع وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونقلوا الخبر لأمه، أم عمارة رضي الله عنها وارضاها، وصلها الخبر إن ولدها قتلها مسيلمة وقطعه. فماذا قالت هذه الأم؟ قالت لمثل هذا الموقف أعددته وعند ربي احتسبته، بايع النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا عند العقبة ووفى بها كبيرا، وأسأل الله أن يمكنني من مسيلمة حتى أرى بناته يلطمن عليه الخدود. ومكنها الله ورأت مسيلمة يقتل وبناته يلطمن عليه الخدود في يوم اليمامة في عهد أبي بكر الصديق. وأيضا من الوفود التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد حمية، قبائل حمية باليمنية، وأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الصحابة، معاذ بن جبل إلى عدن وما حولها، وأبا موسى الأشعري إلى الساحل وما حوله، وقال لهما بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وأيضا من الوفود التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد همدان من اليمن، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب. والعجيب يا إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يودع هؤلاء وداعا، ولكنه ودع معاذ بن جبل وداع خاص، فقط معاذ بن جبل. قال يا معاذ أستودعك الله لعلك تعود إلى هذه إلى هنا فلا تجدني. الله أكبر. يا معاذ لعلك تعود فلا تجدني وتجد قبري. فبكى معاذ وفعلا لم يرجع معاذ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما رجع أبو موسى الأشعري ورجع علي بن أبي طالب ورجع خالد بن الوليد، ولم يرجع معاذ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أختم لكم أيها الإخوة بحادثة حصلت، ولكن يختصرها اختصارا شديدا، أن أيضا رجلا من اليمن أدعى النبوة وهو الأسود العنسي، أدعى النبوة وظل للناس لأنه كان ساحر وصاحب تأثير، وكان مقنع لكي يحيط نفسه بالغموض، حتى قتل الحاكم واستولى على صنعاء وأخذ يضلل الناس الذين كانوا على الإسلام يرجعهم إلى الكفر. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل إلى الأبناء في اليمن، الأبناء أمهاتهم من اليمن وأباهم فرس ودخلوا في الإسلام، ومنهم فيروز الديلمي، قال لهم اقتلوا الأسود العنسي بأي حيلة. فوقعت هذه الكلمة في أذن فيروز الديلمي واحتال عليه حتى قتله، وقصته مشهورة لكن لا يتسع المقام بذكرها. حتى قتله وانتهت الفتنة وخمدت، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أن الأسود العنسي قد قتل. فوصلت البشارة في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء هؤلاء إلا وقيل لهم أن الرسول مات اليوم. فتحسروا أنه لم تصل إليه البشارة. قالوا لا تتحسروا، جاء الوحي وأخبرنا في الليلة التي قتل فيها الأسود العنسي، وقال الليلة قتل الأسود العنسي، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين، قتله فيروز. فاز فيروز. السلام عليكم ورحمة الله.